بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أما بعد، فنلتقي في درس جديد من دروس مادة فقه المعاملات لطلبة السنة الثانية بمعهد التحرير والتنوير، والتي نتدرس فيها كالعادة نظم الشيخ محمد البشار الموسومي بأسهل المسالك. وكنا في الدرس الماضي قد أكملنا الكلام عن باب السلم وما يتعلق به من المسائل، وما ينبغي اجتنابه في بيع السلم، بعد أن ذكرنا لمحة موجزة مختصرة في مراجعة ما سبق قبل ذلك من شروط بيع السلم. واليوم نتكلم بإذن الله عن باب جديد من أبواب هذا النظم ومن أبواب المعاملات. قال الناظم عليه رحمة الله: باب القرض. باب القرض. بدأ الناظم عليه رحمة الله هنا بالكلام عن القرض، وهنا كما نرى جاء بالكلام عن القرض بعد الكلام عن السلم. وكثيرا ما يأتي الكلام عن القرض في كتب الفقه بعد الكلام عن السلم. لماذا؟ قالوا لتشابههما في الصورة، يعني في صورة دفع مال مؤجل في مال مؤخر، يعني هي مال بمال، وكلاهما مستثنى من بيع المال بالمال الذي نهى عنه الشرع، أو النساء، يعني دفع مال بمال من مثل جنسه لأجل. فكما استثني السلم استثني القرض. فكثيرا إذن ما يذكرون باب القرض أو الكلام عن القرض بعد الكلام عن السلم لتشابههما في دفع مال معجل في مال مؤخر. فالمال المعجل هو الذي يعطيه المقرض للمقترض، والمال المؤجل هو الذي يرجعه المقترض للمقرض. فشابه السلم الذي هو دفع رأس المال يكون فيه في مجلس العقد يعني مسبق، ثم دفع بعد ذلك السلع أو نحو ذلك، إما من جنس رأس المال أو من غير جنسه في أجل كما ذكرنا. طيب، والقرض في اللغة بفتح القاف وبكسرها، بفتح القاف وبكسرها. جاء أيضا عند العربي كسر الكلمة بكسر القاف أي القرض، لكن الأشهر هو القرض، وهو في اللغة معناه القطع، معناه القطع. يقال انقرض القوم أي انقطع أثرهم وهلكوا، انقرضت عاد، انقرضت ثمود أي انقطعت. فالقرض في اللغة معناه القطع. وسمي المال المدفوع من المقرض للمقرض لماذا؟ ما وجه مشابهته بالقطع؟ قالوا لأنه مقطوع من مال المقترض، أو مقتطع من مال المقرض يأخذه المقترض، لذلك سمي قرضا لأنه مقطوع من ذاك المال. والقرض كما سبق معنا هو السلف بلغة أهل الحجاز. القرض كما سبق معنا في الكلام عن السلام هو لغة أهل الحجاز، القرض هو لغة أهل الحجاز. طيب هذا في اللغة. أما اصطلاحا فالقرض هو دفع مال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله أو عينه. هو إذن دفع مال على وجه القربة، دفع مال كما قلنا المال إما أن يكون عروضا أو عينا أو شيء، يعني ليس بالضرورة أن يكون نقدا. مال كل ما يتمول به هو دفع مال على وجه القربة، أي أن القرض يكون ابتغاء وجه الله تعالى لا للتجارة ولا للتربح ولا للتكسب. فالقرض ليس من عقود المعاوضات كالإجارة وكالبيع وكالمضاربة وكالسلم، لا، بل هو يسميه الفقهاء وخاصة المتأخرون من عقود التبرعات، أي أن إعطاء المال فيه لا لأجل الربح بل لأجل القربة. وهذا رد قاطع على كل من يأتي بشبهة يقول لك أنا أقرض وآخذ الزيادة لأني أعمل في رأس مالي. يقول لك هذا عمل، كما الذي يبيع رأس له رأس مالي يبيع ويشتري، قال لك أنا أيضا مثل أبيع وأشتري، عندي مال أقرض، الفرق أن له سلعة يبيع وأنا أعطي المال وأخذ الزيادة، فمثل البيع، كشبهة أهل الجاهلية وأحل الله البيع وحرم الربا. فأول رد يقال له أن القرض في الشرع ليس من باب التبرعات، لم يلزمك أحد بالقرض، لكن إذا أقرضت فإنما تقرض لوجه الله. إذا أردت التربح لا تقوم بمعاملة القرض بل بيع واشتري، قم بمعاملة أخرى مرابحة مضاربة، افعل ما شئت من البيوع ومن أنواعها، لكن القرض لا يجوز التربح فيه شرعا لأنه من عقود التبرعات. فهذا خلط من الناس بين أنواع العقود في الشرع، فهذا من عقود التبرعات التي لا تكون فيها المعاوضة، لا يكون فيها الربح. طيب قال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه، أي ليقع به له نفع بوجه من وجوه الانتفاع المباحة طبعا، ثم يرد له مثله أو عينه، أي بعد ذلك بعد الأجل الذي يتفقان عليه يرد المقترض ذاك المال بمثله، يرده مثله، أي إذا كان، متى يكون مثله؟ إذا كان مثليا، يعني مال أخذ ألفا يردها ألفا، لا يرد عين الألف التي أخذها لأنه أخذها فصرفها في وجوه المنافع التي اقترضها لأجلها، فهذا يرد مثله. أو عينه، هناك أشياء تقترض يرد عينها لا مثلها، يعني أن تقترض مثلا دابة لتستعملها، أو تقترض شيئا من الأدوات أو من المتاع أو من الأثاث، فهذا إذا اقترضته فإنك ترد عينه لا مثله. فإذا القرض يرد إما بمثله أو بعينه. إذا هذا التعريف، تعريف القرض في الاصطلاح، وهذا بيان وشرح التعريف. أما حكمه، حكم القرض، فهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، ويقصد بالمشروعية هنا الندب، أي أنه مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض، يعني هو في حق المقرض الذي يبذل ماله مستحب يؤجر عليه إذا كان لوجه الله تعالى، فهو في حق المقرض مندوب إليه مستحب، وفي حق المقترض مباح، لا يقال يندب للمقترض أن يأخذ المال من غيره، لا، هو مباح له، فإذا أخذ المال يأخذه لحاجته لا لوجه القربة. أما المقرض فإنما يعطيه لوجه القربة لا لحاجته، لأنه ليس صاحب الحاجة، الآخر صاحب الحاجة، لأجل ذلك اختلف الحكم بينهما. فالمندوب والمباح كلاهما يدخل في المشروعية، لكنه مندوب للمقرض مباح للمقترض. لكن قد يخرج هذا الحكم، يعني حكم الاستحباب، قد يخرج من ذلك إلى الوجوب أو إلى الكراهة أو إلى الحرمة أو إلى الإباحة بحسب ما يلابسه أو ما يفضي إليه. قد تأتي بعض الأمور أو الأحوال التي قد تمنع من هذا القرض بل يحرم، أو ما يفضي إليه، مثلا الأمر مثلا الذي يفضي إلى حرام، أو القرض الذي يفضي إلى حرام، لو أعطيته للمقترض وأنت تعلم أنه سيقترف حراما بذلك، أو سيضع ذاك المال في حرام أو في قطيعة رحم، فإنه يحرم عليك أن تقرضه، والحال أنك تعرف أنه سيستعمله في حرام أو سيستعمله في مكروه مثلا، فأنت تعلم أنه يستعمله في مكروه، فقد يكره في حقك أن تقرضه، وقد يصل إلى الوجوب. أيضا لو أنه مثلا لم يكن أحد يقرضه، وليس هناك إلا أن تقرضه، وقد يؤدي به عدم تلبية حاجته التي يحتاج إليها في ذاك القرض إلى هلاكه أو هلاك ابنه مثلا، تعرف بأن فلانا يحتاج إلى مال لأجل إجراء عملية لينقذ ابنه من الهلاك مثلا، وتعرف بأنه لا يوجد أحد يقرضه، وليس هناك إلا أن تقرضه، وأنت تستطيع أن تقرضه، وتعلم أنه قد يرجع سيرجع قرضه، وأنه أمين ونحو ذلك، فقد يتعين عليك حينها أن تقرضه إلى غير ذلك. يعني هذا على سبيل التمثيل لا على سبيل القطع. إذن هذا أردنا أن نذكر به أن حكم القرض المندوب قد يختلف بسبب ما يلبسه أو ما يفضي إليه ذاك القرض. طيب، أما أدلة المشروعية التي ذكرناها فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، في سورة البقرة. وجه الدلالة على مشروعية القرض من هذه الآية أن الله عز وجل شبه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالقرض الحسن. قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. من هو الذي سيقرض الله في هذه الآية؟ الذي ينفق في سبيل الله والذي يعمل الأعمال الصالحة عموما، هذا المقصود بالآية. فبما شبه الله عز وجل الأعمال الصالحة هنا والإنفاق في سبيله، شبهها بالقرض، قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فدل ذلك على أن القرض أمر مشروع، أمر مطلوب، لأن الله شبه العمل الصالح والإنفاق في سبيله بالقرض، فدل على مشروعيته. لو كان القرض غير مشروع ما كان الله عز وجل يشبه الأعمال الصالحة بالقرض ويجعل عليه الأجر المضاعف والثواب الكثير، والله تعالى أعلم. من الأدلة أيضا في كتاب الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وجه الدلالة هنا على مشروعية القرض أن الله تعالى أمر بكتابة الدين، فدل ذلك على مشروعيته. لو كان الدين والإقراض وبذل المال على سبيل الإحسان للناس ممنوعا منه، ما أمر الله عز وجل بكتابته، بل بين في هذا المواضع بأنه غير مشروع. فلا يمكن أن يأمر الله تبارك وتعالى بتقييد الدين وكتابته وتوثيقه والحال أنه حرام أو أنه ممنوع منه. فلما بين أو أمر هنا أمر استحباب بالطبع، لأنه قال بعدها: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فهذا صرف سابقه، صرف الأمر بالدين من الوجوب إلى الاستحباب. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينوا بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ظاهر اللفظ الوجوب لأنه صيغة أمر. ثم بعدها لما قال: فإن أمن بعضكم بعضا، كانت هذه قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا أكيد مبحث درستموه أو تدرسونه، درستموه في علم أصول الفقه. طيب، قالوا: لو كان غير مشروع لما أمر الله عز وجل بتوثيقه والحال أنه محرم أو ممنوع منه، فلما أمر الله بتوثيقه دل على أنه مشروع مرغوب، والله تعالى أعلم. أما أدلة السنة فهي كثيرة، فمنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، إلا كان كصدقتها مرة. والحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسنه أهل العلم. والشاهد قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، يعني كأنه يتصدق بذلك المال مرة، يعني لو أنه له 1000 دينار أقرضها مرتين فكأنما تصدق بتلك الألف. فهمتم؟ يفهم من هذا الحديث أن الصدقة فضلها أفضل من القرض. وهناك أحاديث أخرى، هناك حديث آخر أيضا عند ابن ماجه يفهم منه أن القرض أفضل من الصدقة. حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسرى به على مكتوبا على باب الجنة أن القرض ب18 وأن الصدقة بعشر أمثالها، ولكنه حديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف، ويستدلون به في هذا الباب على مشروعية القرض. لكن هذا الحديث الذي ذكرناه هو الحديث الصحيح، ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، يعني 1000 أقرضت لزيد 1000 ثم أرجع لك 1000، ثم أقرضت عمرا تلك 1000 مرة أخرى فكأنما تصدقت بتلك 1000 لوجه الله لأنك أقرضتها مرتين. والله تعالى أعلم، هذا هو معنى الحديث. فمفهوم واضح منه أن القرض الذي يبتغى به وجه الله مشروع وأنه يؤجر عليه. ومن الأحاديث أيضا حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث مر معنا سابقا في بعض الدروس السابقة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة، بكرة أي هو الصغير من الإبل، صغير من الإبل الذي بلغ عاما أو أكثر. استسلف النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع، أبو رافع هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، أي قال له رد له من الإبل التي جاءت ذاك البكر. فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله، لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، يعني لم أجد بكرا، لم أجد صغيرا من الإبل، بل وجدت خيارا رباعيا، أي وجدت إبلا من خير الإبل رباعيا. قالوا: هو الذي أكمل عامه السادس ودخل في السابع، يعني فرق بين جمل يبلغ سنة صغير يعني وجمل يبلغ 6 سنوات، لا شك أن الثمن أكثر بكثير. فقال: ما وجدت فيها إلا خيارا رباعية، يعني لم أجد بكرا حتى أرجعه، كل الإبل التي وجدتها إبل من النوع الممتاز الغالي الثمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. ويستدل هذا، تكلمنا به سابقا عن جواز مشروعية إعطاء الهدية أو الزيادة في القرض إذا كانت غير مشروطة عند القضاء، إذا كانت غير مشروطة سابقا يعني بعد قضاء وبعد رد الدين لا قبله كما سيأتي معنا. فالحديث كما ترون فيه جواز الاقتراض وجواز إعطاء القرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البكر قرضا استسلفه من الرجل سلفة من الرجل ثم رده عليه ورده عليه بخير منه. إذا هذا دليل أو بعض أدلة السنة. أما من الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز القرض، وقد نقل ذلك غير واحد من أهل العلم، قال ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى: وأجمع المسلمون على جواز القرض، وأجمع المسلمون على جواز القرض. وهذا الكلام ذكره عليه رحمة الله في المغني، وكما قلنا غير واحد من أهل العلم ذكر ذلك. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: واقرض لما قد جاز فيه السلم، إلا الإماء لا زوجة أو محرم. ذكر عليه رحمة الله أنه يجوز القرض فيما يجوز فيه السلم، أي من العروض، من عروض التجارة ونحوها، والعين أي الذهب والفضة والطعام والحيوان والرقيق وغيرها مما يجوز فيه السلم، ومما تكلمنا عليه في باب السلم. فكل ما جاز فيه السلم، كل ما جاز أن يسلم فيه، جاز أن يكون فيه القرض، جاز أن يقرض وأن يقترض. فيفهم من ذلك أنه لا يجوز القرض فيما لا يجوز فيه السلم، أي الأشياء التي لا يجوز فيها السلم كالأرض والدار والبستان وغيرها، هذه الأشياء كما ذكرنا لا يجوز فيها السلم لأنها من غير المنقولات، وغيرها مما ذكره الفقهاء في باب السلم مما لا يجوز أن يسلم فيه أو أن يكون فيه السلم، فكذلك قالوا لا يجوز فيه القرض، فكل ما جاز فيه السلم إذا جاز فيه القرض، وما لم يجوز فيه السلم لا يجوز فيه القرض. ثم استثنى فقال إلا الإماء، الإماء هنا أي الإماء، الإماء وهذا جائز في اللغة، يعني المقصور يجوز حذف همزته في الشعر حتى في غير الشعر، الشعر يجوز ذلك في اللغة وهو كثير في الشعر لأجل الوزن، فهذا صحيح لا إشكال فيه، كالماء نقول الماء من غير همزة، هذا صحيح أيضا وهو كثير في الشعر. قلنا استثنى قال إلا الإماء أي الجواري، أي لا يجوز إعارة الجارية للمستقرض، وهذا بالطبع أمر نتكلم عنه نظريا لأنه في هذا الواقع لم يعد موجودا، وكما قلنا عدم وجوده لا يعني إلغاءه ونسخه، لكنه لم يعد موجودا لأن مقتضاه لم يعد قائما، لكننا نتكلم عن الحكم نظريا نبينه. أي ذكر هنا استثنى أنه لا يجوز إعارة الجارية لمستقرض تحل له لما في ذلك من إعارة الفروج، أما إذا كانت لا تحل للمقترض كعمته وخالته أو غيرهما من نسب أو رضاع، أو كانت الجارية زوجة للمقترض قالوا فيجوز إقراضها له حينها لخلو ذلك من إعارة الفروج، قالوا إذا كانت قريبة له، إذا كان محرما لها كعمة أو خالة، قالوا بالطبع إذن انتفى السبب في منع إقراض الجارية هنا، لأنه يحرم عليه أن ينكح عمته أو خالته، وكانت العمة يعني من الرقيق، كانت أمة ليست حرة، فيجوز إقراضها له لأنه يحرم عليه وطئها حينها. أو قالوا كانت زوجة للمقترض أي كانت زوجته، يجوز إقراضها له، يعني جاز أن يكون الرجل حرا وتكون الزوجة أمة، جاز له أن يتزوج، فحينها في هذه الحالة يشرع له أن يستقرضها لأنه يجوز له وطئها إذن، فخال الأمر من إعارة الفروج، والله تعالى أعلم. لذلك قال هنا لا زوجة أو محرم، كما أعيد البيت قال وقرض لما قد جاز فيه السلم إلا الإماء، أي لا يجوز إقراضهن لا زوجة أو محرم، يستثنى من ذلك الزوجة والمحرم كما قلنا، لأن سبب المنع وهو إعارة الفروج غير قائم في هاتين الصورتين. طيب، ثم قال الناظم عليه رحمة الله وحرموا هدية للقاضي وصاحب الدين أو القراض وعامل فيه ومن عليه دين إلى استيفاء الدين، ومن عليه دين إلى استيفاء دينه، أي يحرم إعطاء هدية للقاضي لأنها رشوة، يحرم إعطاء الهدية للقاضي لأنها رشوة. وهنا الكلام عن الهدية جاء به لأنه سيتكلم عن الهدية من المقرض للمقترض ومن الدائن ومن المدين للدائن ونحو ذلك، فنسب أن يتكلم عن الهدية إجمالا وعن الهدية لمن لا تحل له الهدية، يعني هو هنا سيتكلم عن الهدية التي لا تحل لأنها تكون من القرض الذي جرى نفعا، فتكلم من ضمن ما تكلم على تحريمها أيضا ببعض الوجوه الأخرى كإهدائها للقاضي. إذن ذكر أنه يحرم إعطاء الهدية للقاضي لأنها رشوة. وفي الحديث عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي، وفي رواية عند الترمذي والرائش بينهما أي الوسيط بينهما. إذن فقالوا الهدية للقاضي من باب الرشوة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي المرتشي، فتحرم الهدية للقاضي. واستثنوا من ذلك إذا لم يمكنه خلاص حقه أو دفع مظلمته بدونها، فحينها تكون الحرمة على القاضي فقط، كما ذكر ذلك عليش عليه رحمة الله في منح الجليل وغيره، وغيره من فقهاء المذاهب أيضا لم يقل بذلك المالكي فقط، كثير من الفقهاء قالوا إذا لم يستطع أن يسترجع حقه أو يدفع مظلمته من القاضي إلا بتلك الرشوة، يعني استوفى كل الحلول لأجل حقه فلم يحصل حقه، فلم يبقى إلا تلك الوسيلة أن يدفع رشوة القاضي، فقالوا حينها يجوز ذلك. ولكن الأمر الذي ذكره الفقهاء هنا واستثنوه ليس بحال من الأحوال كما نراه اليوم، لأن الناس الآن تستسهل الرشوة وتعطي الرشوة بغير حساب بدعوى أنه حتى لا يضيع حقه، أو أنه إن لم يفعل ذلك أخذوا منه حقه أو أخذوا منه بضاعة أو نحو ذلك، فصار يدفع كل يوم، بل يدفع عشرات المرات في اليوم، وهو لم يقم بأي جهد آخر أو طريقة أخرى ليحافظ على ماله أو حقه بالحلال، يعني صار مباشرة يبادر إلى الرشوة، يقول لك هذا لدفع الظلم أو لرد الحق. طيب هل استوفيت كل الطرق وما ينبغي أن تفعله من طرق مشروعة أخرى لترد حقك فلم تفعلها؟ صاروا لعله فعل ذلك مرة أو مرتين ثم صار يستسهل الرشوة. إذن وهناك من أهل العلم من يقول لك حتى في هذه الصورة، حتى في رد الحق لا يجوز دفع الرشوة، ولعله هذا في سد للذرائع، وهو حقيقة في زمان فساد الناس لعله أولى الأقوال. لكن الذي قرره الفقهاء أن حالة رد الظلم الإنسان عنه أو استرداد حقه وأخذ حقه إذا استوفى كل الحلول ولم يجد حلا، فحينها يكون الإثم على القاضي ولا إثم عليه إن فعل ذلك. ومثل القاضي المسؤول أو صاحب السلطة ونحوهم، يعني هنا ذكر القاضي على سبيل المثال، وإلا فإن الأمر يشمل كل صاحب سلطة أو كل مسؤول و نحوهم، لأن الهدايا في حقهم أخذ على واجب، وأكل لأموال الناس بالباطل أخذ على واجب، يعني هذا المسؤول الذي يأخذ الهدية هو يأخذ أجرة على ذاك العمل الذي يعمله، إذن هو هنا يأخذ هدية على واجب، فتكون في حقه رشوة، وهو أيضا يأكل بذلك أموال الناس بالباطل، لأنه لا حق له في أموال الناس، لا حق له في أن يأخذ منهم ذاك الذي أخذه. قال وصاحب الدين، وصاحب الدين وهو المقرض، أي يحرم أيضا تقديم المدين أو المقترض هدية للدائن أو المقرض. لماذا؟ لأن ذلك من القرض الذي جر نفعا، لأن ذلك من القرض الذي جر نفعا. هذا كما ذكرنا، ما هو الفرق بينه وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رد خيارا رباعيا في بكر؟ الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بعد أن رد الدين عند سداده، لكن عند أخذ الدين أو في أثناء ذلك قبل رد الهدية فلا يجوز ذلك، لأنه من القرض الذي جرى نفعا فضلا إن كان مشروطا. أما بعد ذلك إذا لم يشترطه ولم يقدمه عند أخذ القرض أو أثناء فترة الاقتراض رده إلا في الأخير بعد السداد، فحينها لا إشكال فيه، إن شاء الله يكون من الأحسان في القرض. قلنا إذن الهدية من المدين للدائن أو من المقترض للمقرض هي من القرض الذي جرى نفعا. قالوا أيضا هو يؤدي إلى تأخير الأجل بزيادة، يعني هو مظن أنه يدفع الهدية للدائن أو للمقرض حتى يؤخر له في الأجل ويزيده في الأجل، فيكون تأخيرا للأجل مقابل زيادة، وذلك بالطبع هو ربا، وهو من القرض الذي جرى نفعا. إلا إذا كان من عادة الدائن والمدين التهادي قبل المداينة فجازت الهدية حينها بينهما، لأنها ليست لأجل الدين، وكما سيأتي في البيت الأخير في هذا الباب ذكر هذا الأمر بمزيد من التفصيل سنذكره هنا. قال أو القراض وعامل فيه، يعني آخر البيت وأول البيت الذي يليه، أو القراض وعامل فيه. القراض هو المضاربة، القراض هو المضاربة، والمضاربة أن يدفع رجل ماله إلى آخر ليتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، أي أنا أدفع لك مالا لتعمل فيه وتشتغل أنت، أنا أدخل شريكا بالمال وأنت بالعمل على نسبة نتفق عليها 50-50 أو 60-40 أو نحو ذلك، فهذا هو القراض أو المضاربة. فذكر هنا أن الهدية تحرم كذلك على صاحب القراض وهو مالك المال، وعلى عامل القراض، تحرم على كليهما، يعني على صاحب المال الذي دخل برأس المال، وعلى العامل الذي يشتغل في ذاك المال بجهده ووقته. أما منعها على صاحب القراض للعامل، قالوا حتى لا يقصد بذلك استدامة عمله، قالوا لأنه إن أعطى الآن صاحب المال، أعطى لآخر المال ليشتغل له فيه، ويتفقان على مدة، على سنة مثلا، قالوا ثم بعد ذلك صاحب المال يهدي للعامل هدايا، قالوا هنا لعله يقصد بذلك أن يؤثر عليه حتى تطول المدة أكثر، لأنه بعد السنة قد يأتي ويقول لا لا، انتهى العقد بيننا ولن أواصل معك. فإذا كانت تجارة رابحة قد يتضرر صاحب المال. فقالوا لعل الهدية هنا إذن هي لاستدامة عمله، فلا تجوز لذلك. فهذا وجه منعها في حق صاحب المال. أما منعها على العامل لصاحب المال، فقالوا إن كان ذلك قبل شغل المال، أي قبل أخذه والتجارة والاتجار فيه، قالوا فهو متهم بأنه أهدى إليه ليبقي المال بيده، أي ليأخذ المال قبل البدء بالعقد بينهما لعله ينتفع به في وجوه انتفاع أخرى، أو يكون ما الدخل فيه ليستأثر به نفسه ونحو ذلك، لأنه العقد أخذ المال قبل بدء العقد أو نحو ذلك. فقالوا لعله بالهدية يستشرف ذلك. أما إن كان بعد شغل المال، أي بعد أخذه والشغال به، فإعطاء الهدية من العامل لصاحب المال قالوا لعله لترقبه من رب المال أن يعامله ثانية لأجل هديته. قالوا هنا أخذ المال وأعطاه هدية، أخذ المال يشتغل فيه وأعطاه هدية. قالوا حتى إذا انتهى العقد بينهما مثلا بعد عام، اتفق على أن يكون المضاربة على عام، قالوا حتى بتلك الهدية يجعله يضيف مدة أخرى، أو يواصل يجدد العقد معه والعمل معه نحو ذلك. إذا هذه أوجه منع الهدية في القراض لصاحب القراض وللعامل في القراض على كليهما. قال ومن عليه دين إلى استيفاء ما لديه، أي أن المدين كما ذكرنا يحرم عليه الإهداء إلى الدائن، لأن ذلك من القرض الذي جر نفعا كما سبق ذكرنا هذا قريبا، وتبقى الحرمة إلى أن يسدد الدين الذي عليه. وهو قال إلى استيفاء ما لديه، أي ما عليه، يعني الحرمة في التهادي بين الدائن والمدين تبقى إلى أن يرد الدين، يعني بعد أن يرد الدين إن أراد أن يهدي لمن أعطاه المال فلا بأس بذلك. كما ذكرنا هنا الفرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم الجائز الإحسان في القرض، وهو أن ترد القرض بزيادة في الجنس أو بزيادة في العدد من غير شرط، أن يكون ذلك من الإحسان بعد انتهاء القرض ورد أصل المال، أما قبل ذلك أو في أثناء ذلك فلا يجوز لما ذكرناه. أما إذا انتهى ورد الدين ثم أراد الزيادة من غير شرط فهو من الإحسان، وهو لا إشكال فيه، بل يؤجر عليه بإذن الله تعالى. ثم ختم الناظم هذا الباب بقوله إلا إذا ما مثلها تقدم أو اقتضاها موجب بينهما، يعني هذه الصور التي ذكرنا فيها منع الهدية للقاضي أو للدائن أو المدين أو صاحب القراض أو عامل القراض ونحوهم من ذلك، هذه الهدية ممنوعة، إلا يستثنى من ذلك تقدم مثلها، أي إذا كان من عادة هؤلاء التهادي قبل تلك المعاملة، يعني كان الدائن والمدين، كان الدائن يهدي المدين والمدين يهدي للدائن قبل ذلك، يعني قبل أن يقع بينهما الدين أو القرض، أو أن المدين سبق له أن أعطى إلى الدائن سابقا هدايا قبل أن يقترض منه. ففي مثل هذه الأحوال إذا كان بينهما تهادي ونحو ذلك، أو كان المدين سبق له أن أعطى هدايا للدائن، فحينها لا إشكال في تلك الهدية. لماذا؟ لأن الشبهة هنا زالت، الشبهة هنا زالت، شبهة القرض الذي جرى نفعا زالت، أو شبهة أن صاحب القراض يعطي حتى يستمر العامل في العمل، وأن العامل يعطي لصاحب القراض حتى يجدد له المدة الثانية. قالوا الشبهة هنا زالت لأن هذه الهدايا كانت واقعة بينهما قبل ذلك، قبل الدين وقبل المضاربة وقبلها. إذن قالوا الشبهة هنا زائلة فرحينها الأشكال. أو الصورة الثانية، اقتضاها موجب بينهما، اقتضاها موجب بينهما أي أن يكون مثلا بينهما نسب، أو بينهما صحبة، أو جورة، أن يكون أحدهما جار الآخر، أو أن يكون صهره أو نحو ذلك، أو يكون من أرحامه يفعل ذلك صلة للرحم أو نحو ذلك، فهذا موجب لتلك الهدية. يعني هناك موجب لتلك الهدية، أو مثلا جاره نجح ابنه، أو مثلا سيتزوج ابنه فأهداه شيئا أثاثا أو أهداه مالا أو نحو ذلك، وجاره هذا أقرضه مالا، فقالوا هناك موجب لهذه الهدية، أراد أن يتودد إلى جاره بسبب زواج ابنه أو بسبب نجاح ابنه أو نحو ذلك، أو صهره هو المقرض له وأراد أن يصل صهره، أو بينهما رحم مثلا، أبناء عمومة أو نحو ذلك، فصلة للرحم أعطى هذه الهدية مع أن ابن عمه قد أقرضه المال ونحو ذلك. فقالوا إذن هنا هذه من الصور التي تجوز فيها الهدية حتى ولو كان أحدهما مقرضا للآخر أو كان بينهما مضاربة. لماذا؟ لأن الشبهة التي ذكرناها أو الموانع التي ذكرناها في هاتين الحالتين لا غير موجودة، فلا إشكال حينها في الهدية. ونكتفي بهذا القدر، وبهذا يكون الناظم عليه رحمة الله أنهى الباب وأنهينا شرحه بإذن الله تبارك وتعالى. الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.